نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. وقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو أردت بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من التراجم المتعلقة بكتاب المواقيت، وهي تتعلق بالأذان بعد خروج الوقت، الأذان للصلاة إذا خرج وقتها، بأن نام نيم عنها فإنه يؤذن لها ولو خرج الوقت. وأورد حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه جماعة من أصحابه، فيهم بلال المؤذن رضي الله تعالى عنه، وأنهم قالوا له: لو عرست بنا، يعني معناه لو أذن لهم بأن يبيتوا، والتعريس إنما يكون في آخر الليل، وهو الوقت الذي يكون الذي ما يكون عند المسافر المتعب في السير في الليل، فإذا حصل له التعريس وهي النومة الخفيفة التي تكون في آخر الليل فهي ألذ ما يكون عند المسافر، كما جاء في حديث مضى. ولما قالوا له أو أبدوا رغبتهم في التعريس والنوم في آخر الليل، قال: أخشى أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا أوقظكم. فعرف بهم، فبلال رضي الله عنه وأرضاه استند على راحلته وحصل له النوم، ولم يتنبه إلا بعد ما طلعت الشمس. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أينما قلت يا بلال، يعني الالتزام الذي التزم به بأنه يوقظهم. فاعتذر وقال إنه ما ألقي عليه نومة مثل هذه النومة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمره بأن يؤذن، وهذا هو محل الشاهد، لأن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس وقد خرج الوقت، ويريدون أن يصليوها قضاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، فدل على أن الصلاة الفائتة يؤذن لها إذا خرج وقتها، فإنه يؤذن لها ولو خرج الوقت، يعني لا يكون الأذان خاصا في وقتها، بل لو خرج وقتها فإنه يؤذن لها ويقام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمره بأن يؤذن ثم صلى بالناس بعدما ظهرت الشمس وبيضت، يعني معناها أنها ارتفعت قليلا وتجاوزت أو ذهب وقت طلوعها وارتفعت قليلا وتغير لونها، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة التي فاتتهم وخرج وقتها وهي صلاة الصبح. فدلنا هذا على مشروعية الأذان للصلاة ولو خرج وقتها، وأنه لا يكون خاصا في الوقت كما دل عليه هذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. وقال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذه ترجمة أخرى تتعلق بصلاة الفائتة جماعة، وأن الجماعة وأداء صلاة الجماعة ليس خاصا بالصلاة في الوقت، بل إذا فاتت الصلاة جماعة من الناس فإنهم يصلونها جماعة بعد خروج وقتها. يعني ليس صلاة الجماعة مقصورة على ما إذا كانت في الوقت، فإذا خرج الوقت فإنها لا تصلى جماعة، بل تصلى جماعة ولو خرج الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الكفار يوم الخندق وغابت الشمس دون أن يصلي العصر صلى بهم جماعة، صلى بهم العصر التي هي قضاء، ثم صلى المغرب التي هي أداء في وقتها. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قد صلى لنفسه لكنه قرب غروب الشمس، ولما أبدى للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل له من تأخير الصلاة وأنه ما كاد يصليها حتى كادت الشمس تغرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنني ما صليتها. ثم توضأ معه ثم صلى بهم. ودل هذا على مشروعية صلاة الجماعة في الفائتة، وأن صلاة الجماعة لا تختص بالصلاة المؤداة في وقتها، بل المقضية إذا أديت في غير وقتها وبعد فوات وقتها فإن ذلك سائغ وجائز. وقد جاء به هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. وقال: حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة للذكرى. وقال حبان: حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. هذه الترجمة تتعلق بقضاء الفوائد، وأن الإنسان إذا فاتته الصلاة نسيانا، وكذلك النوم مثله، إذا نام عن الصلاة أو نسيها فوقتها أن يصليها إذا ذكرها، لا يؤخرها عن ذلك الوقت الذي يذكرها به، بل يبادر إلى أدائها ولو كان وقت نهي، لأن الصلوات المقضية والصلاة الفائتة تقضى ولو في أوقات النهي، لا مانع من ذلك، لأن قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فهذا يدل على عموم على العموم في الوقت، وأنه يصليها في أي وقت يذكرها ولو كان ذلك الوقت الذي ذكرها فيه وقت نهي. وإذا أعادها يعيدها وحدها، لا يعيد التي وراءها أو التي صلاها وراءها، بل التي صلاها وراءها وبعدها وقعت في محلها وبرئت العهدة بأدائها، وإنما الذي يقضيه الصلاة التي نفيها وحدها. فإذا نفي صلاة وصلى صلوات بعدها في أوقاتها ثم تذكر تلك الصلاة المنفية فإنه يصليها وحدها، ولو مضى وقت طويل عليها حيث تذكرها يصليها، ولو مضى عليه وقت طويل. ولهذا جاء عن إبراهيم قال يعني 20 سنة، لو تذكر بعد 20 سنة أن حصل أنها نسي صلاة فإنه يصلي تلك الصلاة وحدها التي نسيها، وأما الصلوات التي بعدها فهي لا يعيدها لأنها وقعت في محلها. فدل هذا على أن الصلاة لا يؤخرها الإنسان عن وقتها إلا إذا كان معذورا ومضطرا لا حيلة له في ذلك كالنوم والنسيان. وأما ما دامت روحه في جسده وهو ذاكر مستيقظ فلا يؤخر الصلاة عن وقتها، يصليها على حسب حاله، إلا إذا حصل له نسيان أو حصل نوم فهذا شيء خارج عن وسعه، وإنما عليه إذا ذكر أو استيقظ أن يؤدي تلك الصلاة التي نسيها. ثم تلا أقم الصلاة لذكري، يعني لكونه يذكر الله عز وجل بها، فتكون هذه الصلاة المقضية أو هذه الصلاة المنفية عندما يتذكر الإنسان يتعين عليه أن يأتي بها في حال تذكره إياها. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله الطريق المعلقة التي هي عن حبان بن هلال، لأن فيها تصريح قتادة بالسماع من أنس، وقتادة مدلس، وقتادة بن دعامة السدوسي وهو من المدلسين، وهو في الرواية الأولى المسندة روى عنه. وأما هذه الرواية المعلقة التي من طريق حبان بن هلال فإنه صرح بالسماع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا هو السر من إيراد هذه الطريقة المعلقة بعد الطريقة المسندة، لأن فيها فائدة جديدة وهي تصريح قتادة بالسماع من أنس. قوله وسمعته يقول وأقم الصلاة للذكرى، أين في هذه رواية أخرى؟ قول تصحيح، كيف تصحيح؟ واحد يقول تصحيح، كيف تصحيح؟ مش تصحيح اللي هي وأقم الصلاة للذكرى، لا هي جاءت على هذا على هذه الرواية يعني الكلام، يعني هي بهذا الضبط. نعم بالذكرى، لكن هل فيه يعني قراءة بهذا؟ ما في. نعم قال باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. قال باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، يعني هذه الترجمة تتعلق بترتيب الفوائد وترتيب الصلوات، وذلك أنه عندما يكون عليه عدة صلوات في وقت من الأوقات يرتبها فيبدأ بالأولى ثم التي تليها، فإذا جاء وقت المغرب وقد نسي صلاة العصر أو نام عن صلاة العصر فإنه لا يصلي المغرب قبل العصر، وإنما يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب بعدها على حسب الترتيب، فتؤدى الصلوات مرتبة وتكون في وقت واحد أيضا، لا تكون الصلاة التي نسيت أو نيم عنها يؤخرها الإنسان إلى وقت الصلاة الأخرى التي تماثلها كالعصر مثلا، إذا جاء وقت العصر يصلي مقضية ويصلي حاضرة، وإنما يرتب الصلوات على حسب ترتيبها الوجودي، لأن العصر تسبق المغرب والمغرب تسبق العشاء وهكذا، فإذا كان الإنسان عنده عليه عدة صلوات نسيها فإنه يقضيها مرتبة، إذا نسي نام عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يأتي بها مرتبة، لا يصلي الصلاة الحاضرة ثم يرجع إلى الماضية، وإنما يبدأ بالأولى فالأولى فالأولى حتى يصل إلى الأخيرة تكون مرتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عن صلاة العصر وغربت الشمس وتوضأ وكان عنده صلاة حاضرة وصلاة ماضية فبدأ بالصلاة الماضية التي خرج وقتها فصلاها، ثم صلى الصلاة الحاضرة الذي هو في وقتها وهي المغرب، فدلنا هذا على ترتيب الصلوات وأنها ترتب وأنه لا يقدم المتأخر أو على على على على على ما كان قبله، ولا تؤخر الصلاة إلى صلاة تماثلها كما يفعل يعني بعض الناس الذين يقولون أنهم كان عندهم صلاة فائتة وصلاة يعني كانوا لا يصلون، فتجد عندما يصلي صلاة يقوم ويصلي صلاة مثلها، يقول هذا قضاء للماضي، الإنسان إذا كان عليه قضاء محدد معلوم يقضيه متواليا يواصل حتى يفرغ من الشيء الذي عليه، وإذا كان ترك الصلاة فيما مضى متعمدا أو جاهلا لسنين في أول حياته فلا يحتاج الأمر إلى قضاء، وإنما يحتاج إلى توبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما حصل منه من التفريط والإهمال، ويعزم في المستقبل على أن لا تفوته صلاة وألا يتأخر عن صلاة، عما كونه بعد كل صلاة يقضي صلاة، فالصلوات الفائتة تقضى مرتبة ترتيب صلاة كل صلاة وراء التي قبلها، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر وهكذا، الصلوات التي عليه الإنسان يأتي بها مرتبة، إذا كان عنده خمس صلوات نام يوم كامل ثم قام يرتبها على حسب الترتيب ويصليها في وقت واحد، ما هو كل صلاة يأخرها إلى الصلاة التي تماثلها ويصليها معها، وإنما يأتي بها مرتبة ويبدأ بالأولى فالأولى كما فعل البخاري هنا، لكن لو أنه كان في صلاة يعتبر في آخر وقتها وهي الحاضرة، الصلاة الحاضرة هو في آخر وقتها، ولو تشاغل في المقضية لخرج وقت الحاضرة وصارت قضاء، لأنه في هذه الحالة يصلي الصلاة الحاضرة، يصلي الصلاة الحاضرة لتقع في وقتها أداء، لأنه لو تشاغل في الفائدة لأدى به الأمر إلى أن تكون هذه خرجت عن وقتها فيكون أيضا يقضيها، إذا مثلا إنسان بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس استيقظ وكان عليه العشاء والفجر، نام عن العشاء والفجر ما بقي من وقتها إلا مقدار ركعة، فهل يصلي الصلاة اللي هي العشاء أو يصلي الصلاة الحاضرة التي هو في وقتها والتي إن لم يفعل خرج وقتها وصار عنده صلاتان في غير وقتهما؟ في هذه الحال يصلي الصلاة الحاضرة ما دام أن وقتها سيخرج، ثم يقضي التي لأن تلك هي في ذمته وخرج وقتها وهي مقضية مقضية، ولكن هذه تؤدى ويمكن أن تؤدى، فلو تشاغل بالمقضية لا فاتته تلك الحاضرة وصارت أيضا تحتاج إلى قضاء، وإنما في هذه الحالة يصلي صلاة الحاضرة في آخر وقتها ما دام أن بالإمكان أن يؤديها، ثم بعد ذلك يؤدي الشيء الذي هو فائد. قال: باب ما يكره من الثمر بعد العشاء. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المئة. قال: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. هذه الترجمة تتعلق بكراهية السمر بعد العشاء. السمر هو التحدث بعد صلاة العشاء، وهذا الحديث مضى وفي بيان الأوقات، بيان وقت الظهر ثم العصر ثم العشاء ثم الفجر والمغرب، نسي ما جاء فيها. وكان مما جاء في العشاء أنه كان يحب تأخيرها، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، ومحل الشاهد هنا يكره الحديث بعدها، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني ويكره الحديث بعدها. فإذا هذا هو الثمر الذي يكره، وهو التحدث والتشاغل بالحديث بعد صلاة العشاء. وهذا فيما إذا كان بغير فائدة ومصلحة وفي غير الخير، أما إذا كان في الخير وكان في مصلحة ولا يترتب على ذلك فوات صلاة الفجر والانشغال الذي يكون الإنسان فيه بحاجة إلى النوم ثم يتأخر عن صلاة الفجر، يعني إذا حصلت هذه الأمور لأن كان فيه خير ولم يؤدي إلى الانشغال عن صلاة الفجر، فإنه لا بأس بذلك كما جاءت الأدلة في ذلك. قال: باب الثمر في الفقه والخير بعد العشاء. وقال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وراس علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال أنس: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة: هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة تبين أو تدل على أن الكراهية في الباب الذي قبل هذا ثم إذا كان في غير الخير وفي غير العلم وفي غير ما يعود بالخير والفائدة، أما إذا كان في الفقه والخير فإن هذا لا بأس له. ولكن مع هذا يلاحظ ألا يؤثر ذلك على التأخر عن صلاة الفجر وعلى النوم عن صلاة الفجر، لأنه لا يشتغل بأمور مستحبة ويغفل عن أمر متحتم وأمر لازم هو الصلاة والإتيان بالصلاة وهي صلاة الفجر. والحسن البصري كانوا ينتظرون ليأخذوا عنه العلم، وكان دعاه جيرانه فجاء وقال إنه دعاه جيرانه وأنهم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير، وأورد قصة انتظارهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه صلى بهم وقال إنهم ثم خطب. قال: فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا. صلى بهم ثم خطب وقال: إن الناس قد صلوا ثم رقدوا. نعم أينا. وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، محل الشاهد هو هذه الخطبة وهذا الكلام الذي حصل بعد العشاء، لأن هذا ثمر في الخير وثمر في العلم والفقه، لأن كل مسلم خطبهم بعد صلاة العشاء دل على أن الثمر وأن الحديث في الفقه وفي العلم وفي بيان الخير أن هذا ليس داخلا تحت الكراهية التي قال عنها وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم ويخطبهم ويبين لهم بعد صلاة العشاء ما بينه في هذه الخطبة. وإذا فهذه الخطبة ثمر، واجتماعهم وسماعهم إياها من الثمر في الخير ومن الثمر في العلم ومن الثمر في معرفة الفقه والخير. فكونه صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء وذكرهم بما ذكرهم به دال على أن الثمر في الخير وفي الفقه وفي تحصيل العلم بعد صلاة العشاء أنه مستثنى من قوله وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قوله هنا يعني قال: حتى قربنا من وقت قيامه، ايش المقصود؟ يعني وقت قيامه الذي هو الوقت الاحتياج الذي كان يجلس لهم فيه ويدرسهم، وكانوا ينتظرونه الى وقت حتى الوقت الذي كانوا عادة يجلس معهم ويكره عنده قرب في النهاية وهو ما جاء لأنه شغله الجيران. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حصلة أن عبد الله بن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض. يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. وهذا الحديث أيضا مثل الذي قبله، لأن الذي قبله أنه خطرهم بعد الصلاة وبين لهم أنه في 100 سنة وفي أحد موجود منهم، معنى أن هذه المدة تحترمهم وأنه لا يعيش أحد بعد مضي 100 سنة من هؤلاء الموجودين، لا يبقى أحد، لكن من يولد بعد هذه الليلة لا يدخل تحت هذا الكلام، لأن الموجودين في هذه الليلة ما يمضي 100 سنة إلا وقد ماتوا، لكن من يولد بعد هذه الليلة لا يدخل تحت هذا الحديث، يمكن أن يبقى أكثر من 100 سنة، يعني يبقى أكثر من تلك المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بهذا الكلام وحدثهم بهذا الحديث بعد صلاة العشاء، إذن هو ثمر في الفقه وثمر في العلم، فدل على أن الاشتغال بالعلم والاشتغال بالفقه بعد صلاة العشاء لا يدخل تحت الكراهية التي قال عنها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأن كراهية النوم قبلها يؤدي إلى أن تتأخر الإنسان عن صلاة العشاء، والحديث بعدها يؤدي إلى أن الإنسان يترك صلاة العشاء. ولكن إذا كان هناك ثمر في الفقه وفي العلم لا بأس به، لكن مع هذا يحتاط لصلاة الفجر وألا تفوت الإنسان وألا ينام الإنسان عنها بسبب اشتغاله بالفقه وبالعلم. قال: باب الثمر مع الضيف والأهل. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، وإن 4 فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء ب3، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10، قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حتى صليت العشاء ثم رجع فلبس حتى تعشى، قال: فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حتى صليت العشاء ثم رجع فلبس حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال: أوما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيك، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنتر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك ب3 مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. وهذا يتعلق بالثمر مع الأهل والضيف. وأورد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الصفة كانوا فقراء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس أن يأخذوهم معهم إلى بيوتهم وأن يوزعوهم فيما بينهم، وأنه على حسب طعام أهل البيت، إذا كانوا قليلين يأخذ منهم بحسب، وإذا كانوا أكثر يأخذ زيادة. فكان أبو بكر أخذ 3 والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعشرة من أهل الصفة. هذا يدل على المواساة وعلى الشفقة والرحمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بأن يواسوا هؤلاء الفقراء وأن يطعموهم من طعامهم وأن يشاركوهم في طعامهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو السباق إلى كل خير، وهو الذي أخذ هذا العدد الكثير، حيث كان الواحد يأخذ 2 و3 هو أخذ 10 وذهب بهم معه ليأكلوا ليطعمهم. فأبو بكر أخذ 3 والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب بعشرة من أهل الصفة. وكان أبو بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأضياف جاءوا إلى البيت وقدم لهم الطعام، ولكنهم ما أكلوا لأن أبا بكر ما كان معهم. فلما وكان أبو بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد العشاء، ثم جاء ووجدهم ما تعشوا، وأخبرته زوجته، أخبره أهله بأنهم ما أكلوا، فغضب. وكان عبد الرحمن بن بكر اختفى، لأنه يعني يعرف أن أباه يعني غضب وأنه تأثر وتألم مما حصل من عدم من كون أضياف لم يأكلوا. ثم قال، قدم الطعام وقال كلوا له هنيئا، وحلف أن لا يأكل. ثم بعد ذلك صاروا يأكلون، وكل ما أكلوا لقمة يعني خرج مكانها مثلها، حتى فرغوا والطعام لم ينقص. ثم إنه كان هناك أناس يعني كانوا أجراء، فقدموا لهم وأكلوا، ثم ذهب بالبقي بالإناء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه بركة من الله عز وجل حصلت في هذا الطعام، طعام هذا الولي من أولياء الله، وهو خير سادات أولياء الله بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد حلف أن لا يأكل، ثم إنه أكل وقال إن هذا من الشيطان، يعني اليمين التي حلف بها ألا يأكل وألا يشارك، ثم إنه أكل. ومعلوم أنه أن الحكم أنه يبر بيمينه، أنه إذا حنث فإنه يكفر عن يمينه، وهو ما ذكر التكفير هنا، ولكن جاء الحديث أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فهو أتى الذي هو خير وسكت عن التكفير، ولكن الحكم هو التكفير. فإذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والترجمة استمر مع الأهل والضيف، وهؤلاء ضيوف، وقد كان أبو بكر معهم وكان يأكل معهم ويتحدث معهم، وكان هذا بعد صلاة العشاء، فدل ذلك على أن مثل ذلك سائر وأنه جائز وأنه لا بأس به، ولكنه أقل مما تقدم في الثمر في الفقه والعلم. الثمر في الفقه والعلم ذاك أشرف وذاك أعلى، ولكن مثل هذا سائر، فقد حصل ذلك في هذه القصة وفي هذه القضية التي هي ضيوف أبي بكر من أهل الصفة الذين كانوا بقوا بعد صلاة العشاء ولم يأكلوا الطعام ينتظرون أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة على الأسئلة. كيف الصلاة المنسية الذي ناموا عنه صاحبه؟